طيب ننتقل بعد ذلك إلى النوازل، وكنا قد وصلنا إلى النوازل في المعاملات وبدأنا بها، وتكلمنا في الدرس السابق عن الأوراق المالية، وهناك الأوراق النقدية والأوراق التجارية، وهذا ما سأتكلم عنه إن شاء الله في هذا الدرس. كذلك أيضا بيع التقسيط وبيع المرابحة للآمر بالشراء. أما الأوراق النقدية فهي مشهورة ومعروفة من قديم الزمان، من قديم الزمان، لكن كانت في قديم الزمان لم تكن أوراقا، وإنما كانت على شكل دراهم ودنانير، فالدنانير تمثل الذهب والدراهم تمثل الفضة، والدنانير قد جاء ذكرها في القرآن الكريم وكذلك الدراهم. فمن يذكر لنا آية فيها ذكر الدنانير؟ نعم أحسنت. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار، ما معنى قنطار؟ المال الكثير. أحسنت، يعني الله تعالى ذكر حالة أهل الكتاب وذكر أن منهم أمنا، حتى لو استأمنت على المال الكثير يؤديه إليك، ومنهم من هو بعكس ذلك، من هو خائن، لو استأمنت على القليل ولو دينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، يعني إلا تحت إلحاح، إلحاح شديد ومطالبة. لكن هنا نريد يعني ألفت النظر إلى عظمة القرآن، يعني القرآن تجد أنه لا يسلك مسلك التعميم، ما يعمم، وإنما يستثني ويخصص. لاحظ هنا لما يعني أراد الله تعالى يشير إلى أن بعض أهل الكتاب أنه يعني ليس عندهم من الأمانة ما يؤدي ما يستأمن عليه، ذكر الله تعالى أنه أن فيهم أمنا، ومن أهل الكتاب من يتأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من يتأمنه بدينار لا يؤديه إليك. تجد أيضا في آيات أخرى ثم تولوا إلا قليلا منهم، ليسوا سواء. فأسلوب التعميم هذا خطأ، تجد بعض الناس يعمم على أهل بلد أو على أهل مجتمع أو قبيلة، هذا خطأ. فتجد أن القرآن أسلوب القرآن في غاية الإنصاف والعدل وعدم التعميم، لا تعمم. فإذا ورد ذكر الدنانير في هذه الآية. طيب الدراهم، من يذكر لنا آية فيها ذكر الدراهم؟ نعم، وشروه بثمن بخس الدراهم معدودة. فإذا ذكر الدراهم والدنانير وردت في القرآن الكريم، دراهم والدنانير وردت في القرآن الكريم، وكانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي كان موجودا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الدراهم، يعني موجودا أكثر، ولكلاهما موجود، لكن أيهما أكثر، الدراهم أم الدنانير في عهد النبوة؟ الدراهم كانت أكثر من الدنانير. ويقال إن أول من ضرب النقود في الإسلام هو عبد الملك بن مروان، أشار إلى ذلك الطبري، وقد كانت فيها صورة قيصر وأبدلها عبد الملك بن مروان ووضع صورته وأمر بأن يكتب عليها قل هو الله أحد، ثم يعني أصبحت تضرب وتسك إلى وقتنا هذا. ثم في العصر الحديث تحول ذلك من الذهب والفضة إلى الأوراق، فأصبحت أوراقا. وقد كانت في أول الأمر كانت سندات عن الذهب والفضة، وأذكر قديما أنه كان يكتب على الورقة النقدية من ريال أو 10 أو 100، كان يكتب على الريالات تتعهد مؤسسة النقد العربي السعودي بدفع قيمة هذا السند لحامله. ما أدري أحد منكم يذكر هذا، كانت تكتب عبارة صغيرة في الأعلى على شكل مستطيل، لا حتى يعني عهد ليس بالبعيد، يمكن من أكثر من 20 سنة، كانت تكتب من 20 سنة تقريبا فأكثر، كانت تكتب هذه العبارة. فكانت في بداية أمرها مغطاة، يعني هذه الورقة النقدية يقابلها غطاء من الذهب والفضة، ثم بعد ذلك بدأ يزول الغطاء شيئا فشيئا، فأصبحت الآن يعني غير مغطاة، غطاء كاملا. فهذا الآن الريال أو 100 أو 500 ليس بالضرورة أنه يقابلها ذهب أو فضة. وإزالة هذا الغطاء الحقيقة أفرز سلبيات كثيرة، أصبحت بعض الدول تتحكم، بعض الدول الكبرى تتحكم في اقتصاد العالم، وإلا لو كان لو ربطت بالغطاء لكان هذا في غاية العدوى والإنصاف. ولهذا أصبح بعض الاقتصاديين ينادي بضرورة إعادة الغطاء للأوراق النقدية. وأذكر أنني ناقشت رسالة ماجستير عندنا في كلية الشريعة عن الأوراق النقدية، ومن التوصيات التي خرج بها الباحث إعادة الغطاء للورق النقدي، لأن هذا في الحقيقة يعني فيه تحقيق العدالة ويتضمن عدم تحكم بعض الدول الكبرى في اقتصاد العالم. لكن الآن هذا هو الواقع، الواقع أن الأوراق النقدية الآن غير مغطاة غطاء كاملا، ربما أكثرها غير مغطاة غطاء كاملا، بعد أن كانت في أولها وفي نشأتها كانت مغطاة. لما خرجت هذه الأوراق النقدية وبحثها العلماء عند أول خروجها اختلفوا اختلافا كثيرا، وهذه هي يعني هي العادة في الشيء الجديد، إن الشيء الجديد الذي النازلة الجديدة يختلف فيها العلماء في بداية الأمر، ثم بعد ذلك تجد أنه يستقر رأي العلماء على رأي من الآراء غالبا. ف يعني تذكرون في السابق مثلا التصوير الفوتوغرافي كان رأي أكثر العلماء بل عامة العلم على تحريمه، أما في الوقت الحاضر أصبح رأي الأكثر، ولا نقول الجميع، رأي الأكثر على الجواز وأنه لا يدخل في التصوير المحرم. فيعني بعض المسائل في أول خروجها قد لا تكون واضحة الوضوح التام، ولذلك لما خرجت الأوراق النقدية اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. وأبرز الأقوال التي قيلت في تكييفها الفقهي، القول الأول أنها سندات بدين على جهات مصدرها، وهذا في الواقع نقول أنه ليس بالصحيح، فهذا أصبحت الآن ليست سندات وليست مغطات، وليست مغطات، كانت قديما مغطات أما الآن ليست مغطات، أما لو كانت مغطات غطاء كاملا فيصح هذا القول، لكن الواقع أن أكثرها الآن ليس مغطى، فإذا هذا القول قول ضعيف. القول الثاني أنها عرض من العروض، إلا أنه لا يباع منها حاضر بمؤجل، وهذا القول نسب للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ويعتذر عن الشيخ رحمه الله لأن هذا كان في ابتداء ظهور الأوراق النقدية، وإلا لو قيل بهذا لانفتح باب الربا في البنوك على مصراعيه، لأنك تصبح يعني تبيع عرضا بعرض أو عرضا بنقد، وبالتالي هذا القول فيه خطورة وفيه إشكالات كبيرة، وهو من أضعف الأقوال. لكن بعض المعاصرين بدأ يأخذ بهذا القول ويقول قال بالشيخ بن سعدي ويبرزه، وحتى ينفتح باب الربا. إذا قيل بهذا، قيل بأن الأوراق النقدية أنها عرض من العروض، تصبح مثل أي عرض من العروض، تصبح كمثل السيارة، مثل الجوال، مثل أي عرض من العروض، هذا يفتح باب الربا، هذا في قول فيه خطورة كبيرة. القول الثالث أن الأوراق النقدية مثل الفلوس التي ذكرها الفقهاء، فما ثبت للفلوس من أحكام ثبت الأوراق النقدية. والفلوس اختلف فيها العلماء، طبعا الفلوس معناها هي عملة يتعامل بها لكنها غير مضروبة ومن غير الذهب والفضة، وهذه اختلف فيها أهل العلم اختلافا كثيرا الفلوس. ولكن الحاق الأوراق النقدية بالفلوس محل نظر، لأن الأوراق النقدية عملة رائجة وفي الوقت الحاضر ويتعامل بها الناس اليوم، وهي ليست كالفلوس التي ذكرها فقهاؤنا. القول الرابع أن الأوراق النقدية بدل لما استعيضت عنه، وهما الذهب والفضة، فيكون حكمها حكم الذهب والفضة. وهذا القول مبني على تصور أن الأوراق النقدية أنها مغطاة بالذهب والفضة غطاء كاملا، وقلنا إن هذا غير صحيح وأنها الآن ليست بمغطاة. والقول الخامس أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة، وهذا هو القول الصحيح، وهو القول الذي استقر عليه رأي عامة العلماء المعاصرين، وهو الذي أقرته المجامع الفقهية وهيئة كبار العلماء بالمملكة، وهو القول الصحيح في المسألة، أن الأوراق النقدية نقد قائم بذاته كقيام النقدية في الذهب والفضة. وبناء على ذلك فيكون حكم الورق النقدي حكم الذهب والفضة، ويجري عليه ما يجري على الذهب والفضة من أحكام. فيأخذ الورق النقدي حكم الدنانير والدراهم التي كانت موجودة من قبل. ولكن الورق النقدي يعتبر أجناس، وكل جهة مصدرة تعتبر جنسا، فالدولار جنس، والريال جنس، والجنيه جنس، واليورو جنس، فكل جهة مصدرة تعتبر جنسا. ومعنى ذلك أن عند صرف ريال بريال، يعني ريالات بريالات، لا بد من التقابض والتماثل، لكن عند صرف ريالات بدولارات اشترط، فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، اشترط التقابض فقط، اشترط التقابض فقط. طيب، عندنا مسألة يكثر السؤال عنها، وهي عندما تريد أن تصرف مبلغا، ولنفترض مثلا أنه 500 ريال، تريد أن تصرفها والذي أراد أن يصرفها لك ما وجد إلا 400، فأعطاك 400 وقال 100 ريال تأتي فيما بعد، هل هذا يعني هل هذا جائز؟ هذا اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. يعني صورة المسألة مرة أخرى، معك فئة 500 ريال، طلبت من أحد أن يصرفها لك، أعطاك 400 وقال 100 ريال أسلمها لك غدا أو في وقت آخر. فمن العلماء من منع هذه الصورة وقال إنها محرمة، وذلك لأنه لا يتحقق التقابض في 100 ريال المتبقية، وعند صرف الريالات بريالات لا بد من التقابض والتماثل. والقول الثاني في المسألة أن هذا لا بأس به إذا نوى الصرف في 400، فهو ينوي الصرف في 400، صرف 400 ب400، فهنا تقابض وفي التماثل. وأما 100 ريال فيجعلها وديعة عند هذا الرجل، يقول هل 100 ريال هذه عندك وديعة، ينوي أنها وديعة عنده ويستلم هذه الوديعة في وقت آخر، وهذا هو القول الراجح. وقد نص فقهاء الحنابل على ما يشبه هذا، على ما يشبه هذا، أنه إذا صرف نقدا بنقد بنقد زائد صح ذلك، والزائد يبقى عنده وديعة. فهذه الصورة، هذا هو القول الصحيح في المسألة، أنه ينوي الصرف في المقدار الذي قد صرفه، فيعني مثلا أخذ 400 ينوي الصرف 400، صرف الآن 400 ب400، 100 ريال هذه يقول وديعة عندك، وديعة عندك استلمها في وقت آخر. فهو في الحقيقة لم يصرف 500 ب400، وإنما صرف 400 ب400، وأما المتبقي فهو ينويه وديعة عند هذا الذي قد صرف له. وكما ذكرت إن الفقهاء قد نصوا على جواز ما يشبه هذا. نعم، لا، صرف 400 590 490 500، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم، هذا عند صرف نقد بنقد من نفس الجنس لا بد من التقابض ولا بد من التماثل. لكن ترد علينا مسألة أخرى، وهي الذين يقومون بالسداد، بسداد الفواتير وسداد الرسوم، يكون عند الجوازات مثلا أو عند المرور ويقول أعطني المبلغ ونسدد لك وتعطيني 10 ريال مثلا. نعم، فما حكم هذا؟ الذي يظهر أن هذا فيه تفصيل، فإن كان أعطاه المبلغ مقدما وقال سدد لي فإن هذا جائز، وذلك لأن ما يتقاضاه هو مقابل الخدمة، فهو أشبه ما لو أعطاه المبلغ قال خذ هذه 500 ريال اذهب بها للبنك وسددها عني ولك 10 ريالات أو 20 أو أكثر أو أقل، فهذا واضح لأنه مقابل خدمة، ولا نلزم الناس أن يخدموا غيرهم مجانا، كما يقول في المثل لا يخدم بخيل، من أراد يخدمها الناس فيعطيهم مقابل الخدمة. فإذا قدم المبلغ، إذا أعطاه المبلغ مقدما، تكون هذه العمولة مقابل خدمة. أما إذا لم يقدم المبلغ وإنما قال سدد لي وأعطيك، فكيف نكيفه من الناحية الفقهية؟ هنا سدد لي الآن وسوف أعطيك قرض، يقول أقرضني، أقرضني وسوف أعطيك وسدد لك القرض، لأن القرض هو دفع مال من تفع به ورد بدله، فينطبق عليه القرض تماما، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز، لأنه كأنه يقول أقرضني وأنا أسدد لك القرض الآن، فيسدد القرض بزيادة، فهذا لا يجوز في مثل هذه الحال. فإن قال قائل يعني المسألة كلها شكلية يعني ما الفرق بين يقدم ويؤخر، نقول هذا هذه الصورية مؤثرة. أرأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام لما أتي بتمر برني كل تمر خيبر هكذا، قال لا النبي الصاع من هذا الصاعين والصاعين الثلاثة، قال أو هذا عين الربا، ولكن بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا، لو باع صاعين بصاع هذا عين الربا، باع صاعين بدراهم واشترى بالدراهم صاعا جيدا هذا مخرج، أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. فالصورية أحيانا تكون مؤثرة، فانتبه لهذا. يعني لا يقول قائل أن المسألة كلها واحد، لا، الصورية أحيانا تكون مؤثرة. كذلك أيضا نقول هنا الصورية هنا مؤثرة، فنقول قدم المبلغ مباشرة ولا بأس من تعطي عمولة، أما أن تقول سدد وأعطيك فهذا الذي يظهر أنه لا يجوز، يعني هذا هو الذي تحرر لي في هذه المسألة، والله أعلم. نعم. المهم أنه يعطيه المبلغ قبل حتى يكون قبل الخدمة، لا يقول سدد وأعطيك. والصورية كما ذكرت هنا مؤثرة، كما يعني كانت مؤثرة في حديث بلال. أي نعم، هذا يعني في صالحهم، في صالح هؤلاء الذين يعني يعملون هذه الخدمة. طيب، إذن بالنسبة لقلنا الورق النقدي عرفنا أن الرأي الذي استقر عليه رأي المجامع الفقهية. بالنسبة لزكاة الأوراق النقدية، زكاة الأوراق النقدية اختلف فيها العلماء المعاصرون كيف تكون زكاة الأوراق النقدية بالنسبة للنصاب، وإلا بالنسبة لمقدارها فحل اتفاق أنها ربع العشر، لكن بالنسبة للنصاب ما نصاب الأوراق النقدية؟ فمن العلماء المعاصرين من قال إن نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب، وقالوا لأن الأصل هو براءة ذمة المكلف، فالذهب عادة يعني أكثر ثمنا من الفضة، والأصل براءة ذمة المكلف، فجعلوا نصاب الأوراق النقدية هو نصاب الذهب. والقول الثاني أنه نصاب الفضة، لأن الفضة عادة هي الأرخص والأقل من الذهب، وهو الأحظ الفقراء والمساكين. والقول الراجح أن نصاب الأوراق النقدية هو أدنى النصابين من الذهب أو الفضة، هذا هو القول الراجح، وهو الذي استقرت عليه أراء المجامع الفقهية وأيضا رأي هيئة كبار العلماء، أقل أدنى النصابين من الذهب أو الفضة. وفي وقتنا الحاضر الفضة أرخص من الذهب بكثير، لكن قد تكون في بعض الأحوال مثل حالات حروب أو أزمات قد تكون أحيانا يعني الفضة أغلى من الذهب في أحوال نادرة، ولذلك الأحسن نقول إن نصاب الورق النقدي هو أدنى النصابين من الذهب والفضة. معنى ذلك أننا الآن إذا أردنا أن نعرف نصاب الورق النقدي فنقول هو نصاب الفضة. نصاب الفضة كم؟ هو 595 جرام. فنسأل كم يعادل كم قيمة الجرام بالريال ونضربه في 595، هذه طريقة معرفة النصاب، كم يعادل سعر الفضة جرام من الفضة ونضربه في 595. طيب كيف أعرف سعر الجرام من الفضة؟ إما بسؤال أصحاب المحلات الفضة، ولكن يعني أصحاب محلات الفضة محلات الذهب الكبيرة هم الذي يبيعون الفضة، وذهبت المحلات القريبة هذه ما يعرفون، لكن أصحاب محلات الذهب الكبيرة يعرفون سعر الفضة. وانتبه قول سعر الفضة بالجرام وبالريال، لأن الآن الموجود في الصحف والذي يعلن عبر القنوات هو سعر الفضة بالدولار وأيضا بالأونصة، فبعض الإخوة يأتي يرى سعر الفضة أمامه ويأخذ هذا الرقم ويضرب 595، هذا طريقة غير صحيحة، لابد أن تتأكد من سعره بالجرام وبالريال. وهناك بعض المواقع على الشبكة العالمية الإنترنت فيها سعر الجرام من الفضة على مدار الساعة، فبإمكانك تدخل الموقع من هذه المواقع وتعرف سعر الجرام وتضربه في 595 جرام. فما أدري إذا كان أحد يستطيع أنه يحصل على معلومة الآن كم سعر الجرام من الفضة وكي نضرب 595 ونحسب نصاب الورق النقدي، إذا كان أحد يستطيع أن يزودنا بمعلومة ففي هذا الدرس نكون له شاكرين. طيب، أما بالنسبة لمقدار زكاة الورق النقدي، مقدار زكاة الورق النقدي فهي كما ذكرنا ربع العشر. وخذها فائدة، إذا أردت أن تعرف ربع العشر اقسم الرقم على 40، أي رقم أي مبلغ نقدي عندك تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة، أي مبلغ نقدي تريد معرفة زكاته اقسمه على 40 يخرج لك مقدار الزكاة. هذه يعني فائدة وتريحك، بدل أن تقسم على 4 ثم على 10 فإنك أو تقسم على تأتي ب2.5%، اقسمه على 40 مباشرة يخرج لك ربع العشر. طيب قبل مدة نحن حسبنا نصاب الورق النقدي في حدود 2600 ريال، لكن يعني ما أدري هل اختلف هذا الرقم، ما حسبنا يعني قريبا هل اختلف هذا الرقم ربما، وعادة الذهب والفضة أسعارهما في تزايد، يعني ما ليست في نقص، في تزايد. لاحظ مستوى الصعود الذهب والفضة، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن من أشراط الساعة أن يحسر نهر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه الناس، وأنه ينجو من 1,000 واحد، وأنه يعرف الناس أنه لا يجو من 1,000 إلا 1، ومع ذلك يدخلون في المعركة، كل واحد يقول يرجو أن يكون هو الذي ينجو. فمعنى ذلك أن الذهب في ذلك الوقت والله أعلم سيكون قيمة كبيرة جدا، حتى أن من يحوز على شيء يسير يرى أنه يعني يغنيه طيلة عمره، ولذلك يحصل هذا الاقتتال. هذا يعني أحد التفسيرات لبعض أهل العلم. أما تفسير من فسر الذهب بالبترول وأنه الذهب الأسود، هذا غير صحيح، ظاهر الحديث أنه ذهب حقيقي. والعجيب أن النبي عليه الصلاة والسلام حدد المكان وأنه نهر الفرات في العراق. نعم لا نريد سعر الجرام من الفضة بالريال كم نقية. نعم لا يبدو لي أنها أكثر، وفوق 4 عادة 4 هو نعم كم 3.80 أضربها في 595 2261. طيب الإخوان قالوا أنها 2261، لكن نحتاج نتأكد يعني من المعلومات هذه. طيب ننتقل بعد ذلك إلى الأوراق التجارية. نحن ذكرنا الأوراق المالية وقلنا المقصود بها ماذا؟ الأوراق المالية في الدرس السابق. إذا قيل أوراق مالية هذا المصطلح ماذا يقصد به؟ الأسهم والسندات. أحسن. الأوراق النقدية التي هي معروفة، الريالات والدولارات. في قسم ثالث اسمه الأوراق التجارية. الأوراق التجارية هي 3 أشياء، هي الكمبيالة والسند لأمر والشيك. على سبيل الحصر، الكمبيالة والسند لأمر والشيك. ويقع الخلط من بعض الناس يسمون الأسهم أوراق تجارية، هذا غير صحيح. ففي الاصطلاح الاقتصادي والقانوني أن الأوراق التجارية هي الكمبيالة والسندات لأمر والشيك. أما الأوراق المالية ففي الاصطلاح الاقتصادي أنها هي الأسهم والسندات، فلا بد من يعني التفريق بينها وعدم الخلط. ولذلك يعرفون الأوراق التجارية بأن الصكوك قابلة للتداول تمثل حقا نقديا يستحق الدفع لدى الاطلاع وبعد أجل قصير، ويجب العرف على قبولها كأداة للوفاء وتقوم مقام النقود في التعاملات. الشائع عند الناس من هذه الأمور الثلاثة، الكمبيالة والسند لأمر الشيك، هو ماذا؟ هو الشيك. الشائع عند الناس هو الشيكات. أما الكمبيالات والسندات لأمر فهذه يعني تكون غالبا عند المؤسسات وعند الشركات ونحوها. الكمبيالة كأنها شيك مؤجل، هي من 3 أطراف، كأنها شيك مؤجل، لأن الشيك أصلا طبيعته عدم التأجيل، فالكمبيالة يعني كأنها شيك مؤجل. السند لأمر تكون بين 2 فقط، والشائع عند الناس هو الشيكات. من أراد يعني مزيد حول الأوراق التجارية وتكييفها الفقهي وأحكامها الشرعية، هي موضوع رسالة الدكتوراه مطبعة في كتاب، ويعني بحثتها بحثا شاملا وخلاصتها أيضا مذكورة في الكتاب. لكن الذي يهمنا من ذلك هو الشائع منها، لا نريد أن ندخل في تفاصيلها. الشائع منها هو الشيكات، والشيكات يتعامل بها الناس خاصة في المبالغ الكبيرة. من أراد أن يبيع بيتا مثلا، لو أتى المشتري باعه بمليون، لو أتى المشتري بنقد بنقود يرفض البائع استلامه، يقول أعطني شيك، أعطني شيكا، ولا يقبلها نقدا. هذا يدل على أهمية هذه الورقة التجارية. هل قبض الشيك يقوم مقام النقد؟ وعلى ذلك تتفرع مسألة، لو أراد شخص أن يشتري ذهبا بشيك هل يجوز ذلك أم لا؟ إذا أراد أن يشتري ذهبا بنقد نقول اشترط التقابض، لكن لو أراد أن يشتري ذهبا بشيك فهل يجوز ذلك أم لا؟ هذا يقودنا إلى مسألة، وهي هل الشيك يقوم مقام المصارفة يدا بيد أم لا؟ وهذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، فمنهم من قال إنه يقوم مقام المصارفة يدا بيد مطلقا، ومنهم من قال إنه لا يقوم مقام المصارفة يدا بيد مطلقا، وهذا القول رجحه الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والقول الثالث وهو الذي عليه الأكثر هو التفريق بين الشيك المصدق وغير المصدق. الشيك المصدق الذي هو الشيك المصرفي يقوم مقام التقابض يدا بيد، يقوم مقام المصارفة يدا بيد، وأما الشيك غير المصدق فلا يقوم. وهذا القول الأخير هو الأقرب والله أعلم، لأن الشيك المصدق والمصرفي يضمن الذي كتب الشيك باسمه الذي هو مستفيد يضمن الحصول على حقه تماما، وبل إنه يحجز المبلغ مباشرة من قبل البنك يحجز للمستفيد، ولذلك فيتعامل الناس به في مبالغ كبيرة، أحيانا تصل بعض الصفقات إلى 100 مليون بشيك مصدق، ويطمئن البائع على وصول حقه بهذا الشيك. ولا شك أن هذا يدل دلالة ظاهرة على أنه يقوم مقام النقد، بل ربما يكون أفضل من النقد كما ذكرنا، لو أتاه بنقد لرده، فالناس يفضلونه على النقد فهو يقوم مقام النقد. وأما الشيك غير المصدق فعندنا في المملكة ليس له حماية كبيرة، ولذلك لا يقوم مقام النقد، لأنه قد يكون بدون رصيد، قد يكون بدون رصيد. لكن في بعض الدول التي توفر حمايات كبيرة جدا وصارمة للأوراق التجارية حتى الشيك غير مصدق يقوم مقام النقد، لأن من يكتب شيكا بدون رصيد، من يحرر شيكا بدون رصيد عقوبته يعني صارمة، فلا يجرؤ أحد من الناس أن يحرر شيكا بدون رصيد. ففي مثل تلك الدول يمكن أن يقال أنه حتى الشيك غير مصدق يقوم مقام النقد. هذا حاصل كلام أهل العلم المعاصرين في هذه المسألة، وبقية المسائل كما ذكرت هي موجودة في كتاب أحكام الأوراق التجارية. ننتقل بعد ذلك لآخر موضوع معنا في هذا الدرس، وهو بيع المرابحة للآمر بالشراء. وقبل ذلك نشير إلى بيع التقسيط، التقسيط المباشر. التقسيط المباشر يعني تبيع سلعة لو بعتها نقدا حالة لكان قيمتها مثلا 50,000، ولو بعتها بالأجل أو بالتقسيط زدت في ثمنها، بعتها مثلا 60 أو 70 أو أكثر، فما حكم هذه الزيادة؟ هذه الزيادة لا بأس بها، وقد حكي الإجماع على جوازها، وممن حكى الإجماع الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وخالف بذلك بعض الظاهرية وقالوا إنها لا تجوز، وأخذ بذلك الشيخ الألباني رحمه الله، وتبعوا على ذلك تلامذته. وقد قيل إن خلاف الظاهرية مسبوق بالإجماع فلا يلتفت إليه. وبكل حال فالقول الصحيح الذي تدل له الأدلة من الكتاب والسنة هو الجواز، فمن الأدلة من الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولم يشترط الله تعالى أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر، ومعلوم أن الدين يصحبه زيادة في الثمن. وأيضا حديث ابن عباس المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ووجد أهلها يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال أن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم، ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون بسعر الحاضر. أيضا هناك حديث يعني يكاد يكون كالنصف المسألة، وهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشا، فنفدت الإبل، إبل الصدقة، فأمره أن يشتري البعيرة بالبعيرين والبعيرين بالثلاثة إلى إبل الصدقة. وهذا الحديث حديث صحيح خرجه أبو داود في سننه. فهنا زيد في الثمن مقابل الأجل. ثم أيضا جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل، وفي رواية 30 صاعا من شعير، ورهنه درعه، وهل اليهودي يمكن أن يبيع الشيء مؤجلا بسعر الشيء الحاضر؟ ما يمكن، ما يمكن. فظاهر هذا أن هذا اليهودي زاد في الثمن، زاد في ثمن هذا الشعير لأجل الأجل. ثم أيضا يعني من جهة النظر، البائع عندما يريد أن يبيع السلعة هو حر في تحديد الثمن، هو يقول أنا ما أبيعها مؤجلة إلا بكذا، وإن أردت حاضر أن أبيعها بكذا، فهو حر في تحديد الثمن، فلماذا نحجر عليه؟ هو يقول اشترها مني حاضر أن أبيعها لك بكذا، وإذا اشتريتها مني مؤجلة أبيعها لك بكذا، فله الحرية في تحديد ما يريد من الثمن بشرط ألا يصل إلى درجة الغبن. فما المانع من هذه الزيادة؟ وأما من منع من ذلك من الظاهرية وأحيا هذا القول الذي كان ميتا في الحقيقة، أحياه الشيخ الألباني رحمه الله وهو مجتهد في هذا، هم قاسوا الزيادة في الثمن على الزيادة في الدين عند التأخر، وهذا قياس قياسهم مع الفارق، لأن الزيادة في الدين عندما يحل الدين على المدين فيقول الدين إما أن تقضي وإما أن تربي، هذه زيادة في مقدار الدين مقابل الأجل. أما الزيادة هنا ليس هناك دين، إنما هنا الآن بيع، هو الآن يريد أن يبيع سلعة فيريد أن يزيد في ثمنها بسبب الأجل، وفرق بين الأمرين. فالزيادة هنا يقابلها سلعة، أما الزيادة محرمة فهي في الدين، والمدين يجب إنظاره إن كان معسرا، ويجب على المدين أن يسدد ويوفي إذا كان موسرا. ففرق إذن بين المسألتين، وقياس إحداهم على الأخرى قياس مع الفارق. نعم أي نعم، هم لا يرون قياس ناحية نظرية، لكن ما من فقيه إلا وقد قاس. كثير من المسائل تجد أنها نظرية، لكن عند التطبيق العملي تجد يعني الواقع بخلافها، مثل قول كثير من الفقهاء أنه لا قياس في العبادات، لكن تجد أكثر الفقهاء يقيسون، فعند التطبيق العملي تجد أن الأمر يختلف على التنظير. طيب، ننتقل لآخر مسألة معنا، وهي ما يسمى بالمرابحة للآمر بالشراء. وهذا المصطلح، هذه المعاملة هي ليست مستحدثة، هي قديمة ومعروفة في الفقه الإسلامي، لكن هذا المصطلح يعني هو مصطلح معاصر، مصطلح معاصر. صورة هذه المسألة أن يأتي رجل يريد سلعة معينة وليس عنده نقد، ليس عنده سيولة نقدية، فيذهب إلى مصرف أو مؤسسة أو حتى إلى فرد من الناس ويقول اشتر هذه السلعة وسوف أشتريها منك بأجل، وسوف أشتريها منك بأجل أو بتقسيط، فما حكم هذه المعاملة؟ يقول اشترها لي وسوف أشتريها منك، اشتر لي هذه السيارة وسوف أشتريها منك، اشتر لي هذا العقار وسوف أشتريه منك، اشتر لي هذه السلعة عموما وسوف أشتريها منك إذا اشتريتها. هذه لا تخلو من حالين، الحالة الأولى أن يتعاقد ذلك الرجل مع ذلك المصرف أو المؤسسة أو الفرد، يتعاقد مع تعاقدا مباشرة، وهذا لا يجوز، وذلك لأن ذلك المصرف أو المؤسسة أو الفرد لم يملك السلعة بعد، فيكون قد باع ما لا يملك، يكون قد باع ما لا يملك، وقد ورد النهي عن بيع ما لا يملك. الصورة الثانية أن لا يحصل تعاقد سابق بينهما، وإنما يحصل مجرد وعد، وعد من تلك المؤسسة بالشراء، بشراء تلك البضاعة، ومؤسسة أو المصرف أو الفرد، ووعد من ذلك الفرد بأنهم إذا اشتروها سوف يشتريها منهم، فهو يقول لهم إذا اشتريتم هذه السلعة سوف أشتريها منكم. فهذه الصورة الثانية اختلف فيها العلماء المعاصرون على قولين. القول الأول أنها محرمة ولا تجوز، وهذا هو مذهب المالكية، وأبرز من قال بهذا من المعاصرين الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. والقول الثاني في المسألة هو الجواز، هو الذي عليه الأكثر، هو قول جمهور الفقهاء، هو الذي عليه أكثر العلماء، هو الذي أقره مجمع الفقه الإسلامي، لكن بشرطين. الشرط الأول أن يكون الاتفاق المبدئي على سبيل الوعد وليس على سبيل العقد، ويترتب على ذلك ما يترتب على الوعد من أحكام، فبناء على ذلك لو تلفت السلعة بعد الوعد بالشراء وقبل إبرام العقد فهي من ضمان المؤسسة أو المصرف وليست من ضمان ذلك الواعد بالشراء. فالوعد هو مجرد إبداء رغبة في الشيء وليس عقدا. والشرط الثاني أن لا يقع العقد بينهما إلا بعد تملك الموعود بالشراء منه، للسلعة وقبضها قبضا تاما. فإذا تحققت هذه هذان الشرطان وهذه الضوابط فلا مانع. وهذا هو القول الراجح, هذا هو القول الراجح في المسألة, أن المرابحة الأمن والشراء أنها تجوز بهذين الشرطين. والخلل الذي يقع لدى المصارف ولدى بعض المصارف أو المؤسسات هو من جهة التعاقد قبل تملك الموعود بالشراء منه السلعة, فيقول البنك وقع, وقع على الشراء, والآن البنك ما شرى السلعة, ما شرى السيارة حتى الآن, لم يشتري السيارة حتى الآن, لم يشتري السلعة حتى الآن, فكيف يوقع العميل على الشراء وهو لم يملكها ذلك المصرف؟ هذا فالخلل يقع يعني من جهة عدم تملك الموعود بالشراء منه للسلعة أو للعقار. ولذلك لو طبقت هذه الضوابط كانت هذه المعاملة جائزة وليس فيها حيلة ربوية. يعني قول من أصحاب القول الأول أن فيها حيلة على الربا هذا لا نسلم به, هذا مجرد بيع وشراء وليس فيها تحايلا, وليس كل يعني أيضا ما كان فيه حيلة يكون محرم. قد تكون الحيلة أحيانا لا بأس بها إذا كانت الصورية مؤثرة. ففي حديث بلال لما قال عليه الصلاة والسلام أوه هذا عين الربا, لما قالوا له للنبيع الصاع من هذا بالصاعين والصاعين الثلاثة قال أوه هذا عين الربا, لكن لما أرشد المخرج بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبة. طيب هذه حيلة لأن النتيجة واحدة, ما الفرق بين بيع صاعين بصاع أو بيع صاعين بدراهم ثم يشتري بالدراهم صاعا؟ فالنتيجة واحدة. ومع ذلك الأولى وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها عين الربا, والثانية مخرج أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على تأثير الصورية في بعض المعاملات. فنقول هنا ما دام أن الصورة يعني هي مجرد وعد فلا بأس بذلك, خاصة أن الأصل في معاملات الحل والإباحة. ولهذا فقول الراجح أن هذه لا بأس بها, لكن بشرط أن الموعود بالشراء منه لا يعقد, لا يبرم عقدا إلا بعدما يتملك السلعة ويقبضها. فإن قال قائل إن الموعود بالشراء منه قد يتورط, قد يشتري هذه السلعة ثم بعد ذلك من وعده بالشراء قد لا ينفذ وعده, يقول هو مجرد وعد ولست ملزما لي بهذا الوعد, هذا الوعد غير ملزم لي, فما هو الحل لهذه الإشكالية؟ وهذا ما يقول كثير من البنوك, إذا قلنا لهم لا تبيعوا حتى تملكوا السلعة قال طيب إذا ملكنا السلعة وهذا العميل الذي وعد بالشراء لم يلتزم بوعده. نعم أي نعم يشترط الخيار, خيار الشرط هنا مخرج. فنقول للبنك أو المؤسسة اشترطوا الخيار, خيار الشرط, خيار الشرط من هذا المعرض السيارات أو مصاحب العقار. فإذا شرطوا خيار الشرط يشترطوا مثل خيار الشرط لمدة شهر, فإذا أنفذ هذا الواعد بالشراء وعده والحمد لله, إذا تراجع عن وعده ردوا السلعة إلى صاحبها بمقتضى خيار الشرط, وهذا في الحقيقة مخرج, هذا يعتبر مخرجا في هذه الحالة. وهنا أنبه على مسألة وهي يعني يقع فيها خطأ لدى كثير من الناس فيما يتعلق ببيع العقار عن طريق المرابح الآمر بالشراء. فيأتي بعض الناس ويتفق مع صاحب العقار يقول تبيعني بيت, يقول نعم أبيعك هذا البيت مثلا بمليون ريال مؤجلة, فيذهب للبنك ويقول اشتروا هذا العقار, لكن هذا الذي يرغب في الشراء يذهب ويعطي صاحب البيت عربونا أو يعطي المكتب العقاري عربونا, هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه اشترى الآن من صاحب البيت, والبنك الآن أصبح فقط ممولا, أصبح مقرضا بفائدة, فهذه العملية لا تجوز. إذن ما هو المخرج؟ المخرج نقول دع البنك يشتري هذا العقار, إذا اشتراه اشتريه أنت من البنك, ليس لك علاقة بصاحب البيت إلا فقط مجرد دلالة البنك عليه فقط. أما أن تذهب وتعطي صاحب البيت عربون معنى ذلك أنك اشتريته منه مباشرة, والبنك مجرد مقرض لك قرض بفائدة, هذه العملية لا تجوز. فينبغي التنبه والتنبيه لهذه المسألة, هذه يقع فيها كثير من الناس ويقول إذا لم يعطي صاحب البيت العربون ربما أنه يذهب البيت عليه, فنقول إن هذا التصرف غير جائز. هو فقط يعني يطلب من البنك أن يشتري له هذا, يطلب من البنك أن يشتري له هذا، ممكن أن يعني يذهب لصاحب البيت ويقنعه بجديته في الشراء وبحجز البيت له، يتخذ يعني أي وسائل، لكن لا يشتري منه. إذا أعطاه عربون، العربون معنى ذلك أنه شرع اشترى منه هذا البيت، وأن البنك مجرد مقرض بفائدة. فهذه أخوان هذا خطأ شائع لدى كثير من العامة. فإذا نقول لهذا الذي يريد الشراء، لا تعطي المكتب العقاري ولا تعطي صاحب البيت أي شيء، أعطيه البنك. هو اشترى، هو ينوي الشراء نفسه ليس للبنك. لو اشترى للبنك فمعنى ذلك أن البنك لابد أن يخصمها، يخصمها من الثمن، والواقع أن البنك لا يخصمها. فإذا هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة. وأما يعني القول بالتحريم كما ذكرنا، هو قوة هذا القول اختيار يعني الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، ومعروف بإمامته ويعني غزارة علمه، لكن يعني يبقى بشرا وكل يؤخذ من قوله ويرد. والشيخ رحمه الله شدد في هذه المسألة وقال إن حيلة على الربا، لكن الذي يظهر هو ما عليه أكثر أهل العلم، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وقره المجمع الفقهي، وهو القول بالجواز، وأنه إذا تحققت الضوابط الشرعية فليس في ذلك حيلة على الربا، بل فيها توسعة للناس. ولأننا إذا شددنا على الناس في مثل هذه المسائل فإنهم سوف يلجؤون للقروض الربوية ونحو ذلك. فالأقرب والله أعلم هو القول بالجواز، لكن بهذه الضوابط. هذا حاصل كلام أهل العلم في هذه المسألة، ونكتفي بهذا القدر، وما تبقى من الوقت نجي في عما تيسر من الأسئلة. نبدأ أولا بالأسئلة المكتوبة. أحسن الله لك فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر الآية بفعله، فما هو توجيهكم للحديث الذي أخر فيه النبي صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق، وقد صحح الحديث جمع من أهل العلم؟ أولا يعني هذا الحديث يحتاج إلى تأكد من إسناده، أما قوله صححه جمع من أهل العلم هذا يعني غير كافي. المعروف من هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما قرر ذلك مقيم وغيره هو الترتيب في الوضوء، وأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخل بهذا الترتيب ولو لمرة واحدة. وأما هذه الرواية التي ذكرها الأخ السائل فهذه ينظر في إسنادها. نعم. أي نعم، على كل حال تأكد منها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل من مسه الكلب بشعره عليها أن يغسل ثوبه 7 مرات والثامنة بالتراب، أم يكتفي بالغسل الذي يزيل النجاسة؟ أما إذا كان الشعر ليس رطبا فالذي يظهر أنه يعني لا يلزمه ذلك، لكن إذا كان رطبا فما الفرق بينه وبين الولوغ؟ الذي يظهر أنه لا بد من غسله 7 مرات إذا كان رطبا وكان به عرقا ونحو ذلك، لا بد من غسله 7 مرات ولهن بالتراب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة توفي زوجها وليس في بيتها أحد، ولم تجد من يجلس معها، فهل يجوز لها الانتقال لبيت أحد قريباتها لتجلس فيه زمن الأحداد؟ إذا كانت تخشى على نفسها الضرر فلا بأس، أما إذا كانت يعني لا تخشى عن نفسها الضرر فالأصل أن المرأة تبقى في بيت الزوج، امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله، هذا هو الأصل. لكن لو كانت تخشى من الضرر أو تخشى من أن يطمع فيها أو يعتدى عليها فلا شك أن هذا الخوف له اعتباره، ولها أن تخرج إلى إحدى قريباتها كما ذكرت. نعم. لا، هذا الاستحاش غير كافٍ، لكن لو كانت تخشى أن أحد يعتدي عليها، لأنها المرأة إذا توفي زوجها وكانت وحيدة فهي مطمع لبعض الفساق وبعض المجرمين، إذا كانت تخشى على نفسها فلها أن تنتقل، إذا كان هذا يعني مبررات وقرائن. أما لو كانت مثلا بين بيت زوجها مثلا قريب من بيت أهلها ولا تخشى وإنه مجرد استحاش، هذا غير مبرر. وإن وجدت لا، ما يلزم قبوله. نعم، هذا قد يدخل في المنة. نعم. وبكل حال المرأة الحادة هي يلزمها في الأساس المبيت في بيت الزوج، وأما الخروج فيجوز لأي حاجة كان، بل قال الزركشي وجماعة أن المرأة الحادة في الخروج من المنزل هي كغيرها، الأصل في المرأة تقر في البيت ولا تخرج إلا لحاجة، ولذلك يجوز لها المرأة الحادة أن تذهب للمستشفى، تذهب للمحكمة، حتى إذا كانت معلمة تذهب لوظيفتها، أو حتى غير معلمة تذهب للوظيفة، تذهب إذا كانت طالبة للدراسة، بل قالوا حتى لها أن تذهب للسوق لشراء حوائجها إذا لم تجد من يشتري لها، فهي تخرج لأي حاجة، لكن المهم أن البيتوتة تكون في بيت الزوج. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: طيب هل لها أن تخرج للصلاة على زوجها المتوفى؟ هذا السؤال كثيرا ما يرد. نقول نعم، لا بأس، لا بأس، لا بأس من هذا. نعم، هو أولى من السوق، إذا جازنا لها أن تخرج السوق لشراء الحوائج فهو أولى. ونحن قلنا إنه ليس هناك دليل ظاهر يدل على منعها من الخروج، إنما الدليل دل على أنها تبيت في البيت. نعم، لا هي تزار إذا كانت حادة تزار، لا تزور، لكن لو كان أبوها مريضة مقعدا مثلا أو أمها فيعتبر هذا من الحاجة. نعم. هي الأصل، هو الأصل أن تبقى في بيت الزوج، لكن إذا كان زوجها مع أبي أن تيسر أنها تكون في بيت يعني والد زوجها فحسن، إن لم يتيسر فتذهب بيت أهلها أو أي مكان، الأمر في هذا فيه سعة. نعم. يقول الفقهاء أن نعم أن الليل أشد من النهار، لأن الليل هو وقت البيتوتة، فلا تخرج إلا يعني لحاجة أشد من حاجتها في النهار. نعم. أحسن الله عليكم. ذكرتم أن الإجماع، لكن هذا في الزمن السابق، وقت الحاضر أصبح أول الليل الآن مثل النهار. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: ذكرتم أن الإجماع منعقد بعدم وجوب الاستنثار، ونقل ابن حجر عن الخطابي أن من أهل العلم من أوجب الاستنثار، وقال ابن حجر: يلزم من قال بوجوب الاستنشاق وجوب الاستنثار لأن الأمر للوجوب. نعم، هو الذي حكى الإجماع النووي في المجموع، لكن يعني هذا النقل الذي ذكره أخ السائل إذا يعني ثبت فهو ينقض حكاية الإجماع، ويعني ليس ببعيد، لأن النووي متساهل، متساهل حكاية الإجماع، كثير من إجماعاته تبين أن فيها خلافا، لكن ربما أن هذا منهج له، أو أنه لا يعتبر بعض الخلافات لا يعتبرها يعني مؤثرة أو معتبرة. وبكل حال فإن كلمة إجماع تعطي مؤشرا على أن هذا هو رأي أكثر علماء الأمة، فله وزنه وله اعتباره. نعم. أي نعم. ابن المنذر له منهج يقول أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، هو يعني صادق في هذا. أي نعم. اي نعم، فالعلماء لهم مناهج في حكاية الإجماع، يعني هذا التنبيه عن لفظة أو رواية لا يغتسل أحدكم الماء الدائم وهو جنوب، لا هو يعني لم ننسها، لكن هي بمعنى الرواية الأولى، الأحكام التي ذكرناها هي بنفس يعني في لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه، الحكم واحد، الاغتسال في الماء الدائم هو جنوب أو البول في الماء الدائم يعني الحكم هو واحد، فما قلنا هناك قل هنا، فيعني لما كان الحكم فيهما واحد يعني لم ننبه عليها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا كان المقصود هو إزالة النجاسة فلما لا تقوم المنقيات الأخرى مقام التراب، لأن المقصود هو إزالة النظافة، هو النظافة سواء بالتراب أو غيره. هذا قال ببعض أهل العلم، قالوا إن المنظفات تقوم مقام التراب، لكن الذي يظهر أن التراب فيه خاصية لا توجد في غيره، وهذا قد أثبت الطب الحديث، قالوا إن هذه الميكروبات التي في لعاب الكلب يقول لا يقتلها إلا التراب، فإذا ثبت هذا وكان التراب فيه خاصية فغيره لا يقوم مقامه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الاستجمار خاص بالمخرج فقط، أم أن الاستجمار ولو انتشرت النجاسة على الفخذ مثلا؟ الاستجمار الأصل أنه خاص بالمخرج، لكن إذا تجاوز الخارج المخرج فيشمله ذلك، يشمله ذلك. والاستجمار في وقت حاضر يعني كان في الزمن السابق بالأحجار، وقت حاضر أكثر ما يكون بالمناديل ونحوها، فإذا تجاوز الخارج موضع العادة فيستجمر بمثل هذه المناديل. نعم. أحسن الله عليكم. هذا السائل يقول: في بيع العربون هل يلزم البائع بعدم بيع السلعة أو له ذلك؟ نعم، معنى بيع العربون هو حجز السلعة لأجل هذا العربون، حجز السلعة لأجل هذا العربون، فهو بالنسبة للبائع يعتبر عقد لازم، وبالنسبة للمشتري عقد جائز لأجل العربون، ولذلك فيمنع البائع من البيع، لأن البيع في حق الآن لزم، لزم، إلا أن يرد العربون على المشتري ويقول إما أن تشتري وإما أن يعني أرد عليك العربون وأبطل العقد، فله ذلك، لكن أنه يأخذ العربون ويبيعها على غيره ليس له ذلك. نعم، لو غاب هنا يتضرر البائع، فهنا يعني يفسخ العقد، لكن عن طريق الحاكم، عن طريق القاضي. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحيانا يقول بائع السلعة للمشتري كم تدفع من ثمنها ثم يقسط له الباقي بالزيادة، فهل هذا جائز؟ لا بأس بذلك، يعني يقول مثلا ثمن هذه السلعة 50 وبالتقسيط عليك 70، هذا لا بأس به، كم تدفع مثلا في رأس المال وأريد الربح أن يكون كذا. نعم، لا بأس، المهم أن يتفقا على الثمن وأن يحصل التراضي بينهم. حتى الآن ما أبرم عقد، هم الآن في مرحلة التفاوض، فهما يتفاوضان كم الثمن، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، إلى أن يتفقا على رأي معين، هذا في تحديد الثمن. وذلك أنا أستغرب من يقول أنها لا تجوز الزيادة في الثمن لأجل الأجل، هذا صاحب السلعة هو حر في تحديد الثمن، ويقول أنا ما أبيع إلا بالسعر فلان، فلماذا نقول لا تجوز الزيادة؟ يعني إذا تأملت تجد أن هذا القول، يعني القول بعدم جواز الزيادة عند بيع السلعة بالتقسيط، قول غريب، لأن هذا البائع الآن هو حر في تحديد الثمن، والناس في أعرافهم في أرباب التجارة من قديم الزمان يفرقون بين ثمن السلعة إذا بيعت حالة وإذا بيعت مؤجلة، يفرقون، هذا يعني من قديم الزمان والناس يفرقون بينها، فعندهم الشيء الحال ليس مثل الشيء المؤجل. نعم، لا، إذا أبرم العقد حصل لزم العقد بالتفرق بالأبدان، هنا ما تجوز زيادة. لا، إذا كانوا في مجلس العقد لا بأس، لازم يعني العقد لم يلزم بعد، أما إذا لزم العقد فلا يجوز، لا تجوز زيادة، لأن هذا هو ربا الجاهلية، إما أن تقضي وإما أن تربي. طيب، مسألة يكثر السؤال عنها، مسألة بيع بطاقات سوا ونحوها، هذه من هذا الباب أيضا، إذا طبقت فيها الضوابط الشرعية لا بأس. يقول مثلا أنا أريد سيولة 100,000 ريال، فيشتري بطاقات، يقول سوف أشتري منك هذه البطاقات بثمن مؤجل وأبيعها على طرف ثالث حالا، هذا التورق، بطريقة التورق، لا بأس بذلك، بشرط أن يكون البائع يملك هذه البطاقات. وإذا لكن الإشكال أحيانا أن المشتري منه يرجع يبيع على البائع مرة ثانية، فتكون عين الثلاثية، فنقول المشتري منك لا ينبغي لا يكون له يعني مواطأة مع البائع، لا يكون له مواطأة ولا اتفاق أو عرف أن سوف يبيعها على البائع مرة أخرى حتى لا تكون من قبيل العينة الثلاثية. ثم تعود للبائع مرة ثانية. أيه. لا هذا هذه حيل على الربا، هذه حيل على الربا، هذه لا تجوز، هذه موجودة الآن مع الأسف الآن، هذه إن شاء الله سنتكلم عنها في الدرس القادم في التورق المنظم، سنبين الواقع السيء الحقيقة لبعض البنوك في التورق المنظم، وكيف أنهم يعني يتحايلون على الناس، ويملكونهم يملكون سلعا لكن يملكون شيء قليل ويبيعون على آلاف العملاء وهو في مكانه، هذا إن شاء الله سوف يعني نتكلم عنها بالتفصيل في الدرس القادم في التورق المنظم. طيب، بس بدنا هذه المسائل نرجعها لحينها، فنأخذ الأسئلة المكتوبة أولا. نعم، السؤال الأخير أحسن الله إليكم يقول ما حكم المساهمة في شركة رعاية التي طرحت للكتاب مؤخرا؟ ما يحضرني الآن الكلام عنه، عن قوائم المالية، فتحتاج إلى ننظر فيها أولا. نعم فضل. تعيد مرة ثانية. إذا كان أعطاك سند على أنه بيع وعقد هذا لا يجوز، لا يجوز، لأنه باع ما لا يملك. هنا هذه ستأتينا إن شاء الله، سيأتينا في النوازل والمعاملات عقود التوريد، هذه مشكلة كبيرة في عقود التوريد. عقود التوريد أكثر موردين الآن يبيعون ما لا يملكون. وما هي الحلول؟ الحلول إن شاء الله سنذكرها في حينها، لكن باختصار الحل الأول أن تكون بطريق السلم. لكن المشكلة في السلم أن من أبرز شروط السلم تسليم رأس المال في مجلس العقد، والذين يريدون توريد السلعة ما يريدون يسلموا رأس المال كاملا، يقول لا نريد نسلم بعضه. الاستصناع إذا كانت السلعة مما يستصنع لا بأس، لكن أكثر السلع الموردة ليست مما يستصنع. طيب إذن المخرج الثالث الوعد، يقول ورد لي السلعة واحضرها، إذا أحضرتها سوف أشتريها منك، هذا هو المخرج في مثل هذه الحال. أما أن يعقد عقدا وهي ليست عنده، هذا هو الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل عنها حكيم حزام، سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الرجل يأتيني وليس عندي السلعة فأبيعها إياه ثم أتي بها، فقال لا تبع ما ليس عندك، هذه محرمة ولا تجوز. وهذه أكبر إشكالية في عقود التوريد، وإن شاء الله سوف أيضا نسلط الضوء عليها في درس قادم. نعم تفضل الشيخ علي. نعم هذا يعني سأل عنها أحد الإخوة قبل قليل، قلنا إذا كان يابسا، الذي يظهر أنه لا يقاس عليه إذا كان يابسا، أما إذا كان رطبا فالأقرب أنه يأخذ مسألة خلافية، لكن الأقرب أنه يأخذ حكم الفم. نعم تفضل. شراء الذهب والفضة عن طريق البطاقات الائتمانية أو الفيزا هل في إشكال؟ أما شراء الذهب والفضة عن طريق بطاقات الصراف الآلي فجائز، صدر في هذا فتوى من اللجنة الدائمة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله، لأن البائع مطمئن على حقه تماما، ولأنه يخصم من رصيد المشتري في نفس اللحظة، ويدخل حساب البائع، يدخل حساب من المشتري إلى البائع مباشرة. لكن الإشكال في الفيزا والماستر كارد وبطاقات الائتمانية، هذه من المعلوم أن فيها تأجيلا، وأن المشتري إذا اشترى ببطاقة الفيزا فلا تدخل، لا يدخل الثمن في حساب البائع مباشرة، وإنما فيه تأجيل، أحيانا يصل ثلاثة أيام، أحيانا يصل لأسبوع. فهل هذا التأجيل نقول له مؤثر وأن هذا لا يجوز، أو نقول إن البائع مطمئن على وصول حقه فيغتفر في مثل هذا التأجيل؟ قولان العلماء المعاصرين، وهذا أيضا سيتأتينا إن شاء الله في هذا الدرس، لكن هذا باختصار. المجمع الفقهي الدولي قرر أنها لا يجوز، وقال لأن التأجيل أنه هنا مؤثر. أرأيت لو بعت ذهبا بفضة مثلا مع التأجيل، حتى ولو كنت ضامن الحصول على الفضة أو الذهب، هذا لا يجوز. كذلك هنا، وهناك من العلماء المعاصرين من اعتبر التقابض هنا حكميا، وقال إن البائع ما دام مطمئن على حصول حقه 100% فهذا يأخذ حكم المصارفة يدا بيد أو التقابض الفعلي الحقيقي. هذا حقيقة قول قوي، قول قوي، وقول المجمع الفقهي لا شك أنه أحوط، أحوط وأبرى للذمة. نعم إذا وضعها وديعة لا بأس، لكن لا بد أن ينص على أنها وديعة، يكتب على أنها وديعة. الواقع أنهم لا يفعلون هذا، الواقع أنه يعقد مع عقدا ثم يحضر السلعة. أما لو كتب أنها وديعة وقال أنها وديعة ويترتب عليها ما يترتب على الوديعة من أحكام فلا بأس بهذا. نعم المهم لا تعقد مع عقدا إلا بعد ما تملك السلعة. لا بأس الإخبار السعر لا، ما في إشكال. حتى لو قلت حتى في المرابحة الأمر بالشراء، لو قلت له سوف أشتري لك سيارة بسعر كذا أو حد أو أنت الذي حددت السعر اشتري سيارة بسعر كذا، هذا كله لا بأس به، كل هذا التحديدات ما لها أثر، المهم العقد، الإشكال في العقد، العقد هو الذي لا يكون إلا ممن يقبض السلعة، لكن الوعد، الوعد ليس العقد، ليس حكم حكم العقد، حتى وإن كان ملزم من طرف واحد لا يأخذ حكم العقد، إنما الوعد الملزم من الطرفين هذا هو الذي يأخذ حكم العقد. نعم. يعني تخفيض، هذا لا بأس به، تخفيض السلعة، كون مثلا صاحب السلعة يخفض سعرها للناس لا بأس به. طيب ما هدفها؟ لا بأس، يعني مثل هذا خذ قاعدة، أي معاملة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم وإما سالم لا بأس بها، إنما الإشكال إذا دخل في معاملة وهو متردد بين الغنم والغرم، بين الربح والخسارة، هذه محرمة. فمثل هذه يعني هو الآن ستباع لها السلعة بسعر مخفض، نقول هذه لا بأس بها، لكن انتبه لهذه النقطة، أحيانا شركات الوساطة يقولون نبيع عليك السلعة بسعر مخفض لكن بشرط أنك تشتري منا بطاقة عضوية، وهذه بطاقة لها رسم، هنا يرد الإشكال، هذه هي التي لا تجوز، بطاقات التخفيض برسوم، وهذه أصدر قرار مجمع الفقهي بالرابطة قرارا بالمنع فيها، ولا تدخل تحت قاعدة الميسر. وفي الغالب أن مثل شركات الوساطة هذه أن يكون لها بطاقات، وهذه بطاقات عليها رسوم، وهم يستفيدون من جهة الرسوم في البطاقات ويعطونك تخفيضا، هذه لا تجوز بهذه الطريقة. نعم نعم. لا، اكتساب ما فيها رسوم، ما فيها رسوم الكلام، إذا كان فيها رسوم وأنت كما ذكرت طبق القاعدة، إذا كنت إما غانم وإما غارم لا تجوز، إما غانم وإما سالم فهي جائزة. طيب ما تفعل بعض محطات البنزين نعطى هدايا للناس مناديل، وما حكمها؟ جائزة هذه هو تخفيض بطريق غير مباشر، بدل ما يخفض لك البنزين، يعني ربما لا يستطيع لبعض الأمور الإجرائية أو النظامية جعلها بطريق هدايا، هذه لا بأس بها. ومثل ذلك أيضا الهدايا التي توجد في المحلات والتي يكون عليها عروض، كلها لا بأس بها، كل هذه جائزة. نعم. نعم، هذه يعني محل خلاف، إذا قال اشتر بمبلغ معين وإذا اشتريت بهذا المبلغ سوف أعطيك هدية، بعض العلماء المعاصرين قال إنه ما شرط عليك هذا الشرط إلا وقد جعل لهذه الهدية ثمنا، لكن هنا ننظر إذا كان يبيع بسعر المثل، إذا كان يبيع بسعر المثل فالذي يظهر أن هذا لا بأس به، إذا كان يبيع بسعر السوق، لأن يعني أي إنسان عاقل يأتي شخص ويشتري من كميات كبيرة سوف يراعيه وسوف يخفض له وسوف ربما يعطيه هدية، هذا يظهر أنه لا بأس به. لكن يعني الإشكال إذا كان هناك كوبونات وهذا الكوبون له قيمة 10 ريالات أو 20 أو ولا تدخل في هذا التخفيض أو في هذا السحب أو في هذه الجائزة إلا بشراء هذا الكوبون، هذا هو الذي لا يجوز، وهذه مسائل أيضا سنتعرض لها في المسابقات التجارية. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.